طالب العلم يحتاج إلى أن يعرف الطريق إلى الدخول في التفسير. وهذا المتن في الحقيقة يفتح لك بابا إلى الدخول في علم التفسير والدخول إلى كتب التفسير. إذا لم تكن عندك خلفية ومعرفة في هذا المتن وغيره وستدخل في علم التفسير ستضيع مع كثرة التفاسير واختلاف مشاربها وأنواعها وطرقها سيضيع الطالب. ولذلك كثير من الطلاب يدخل هكذا في علم التفسير ويأخذ الكتب ويقرأ فيها ويجد إشكالات كثيرة. فأنت قبل أن تدخل تؤصل نفسك على مثل هذه المتون. وهذا يعتبر من أخصر المتون التي يبتدي بها طالب العلم. يأتي بعد ذلك متون أخرى تتعلق بعلوم القرآن وصول التفسير شيئا فشيئا إلى أن يرتقي إلى المطولات والموسوعات في وصول التفسير وعلوم القرآن. بعدها سيكون عنده حصيلة علمية يستطيع من خلالها أن ينطلق إلى المكتبة التفسيرية ويقرأ من كتب التفسير. أما هكذا لن يستطيع أن يحكم رأيه وأن يستطيع أن يتناول كتب التفسير بطريقة سليمة.